أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكرنا أنه لا مانع من استعمال الدفن الواحد في أكثر من معنيين، ولا يلزم من ذلك اجتماع لهذين على ملحوظ واحد، وأما اجتماع لهذين على ملحوظين فلا محذور فيه. بعد ذلك يقرأ الكلام في أن هذا الاستعمال على تقليل جوازه، بل هو على خلاف ظاهر اللفظ، أو أنه يحمل اللفظ على ذلك عند احتمال إرادة أكثر من معنيه. الظاهر أن هذا، أما على مسلكنا فهو تظاهر، فإنه بناء على ما ذكرنا يرجع حقيقة الاشتراك إلى تعهد المتكلم بأنه متى ما تكلم بهذا اللفظ يريد أحد المعنيين أو أحد المعاني. وأما إرادته جميع المعاني أو كلا المعنيين فهذا على خلاف تعهده، فيكون مجازا. والمجاز يحتاج إلى قرينة فيكون هذا خلاف الظاهر. بل الأمر كذلك حتى على خلاف على المسلك الآخر، يعني على المسالك الأخر غير ما ذكرنا، فإنه لا ينبغي الشك في أن المتفاهم العرفي أن اللفظ الواحد لا يراد به إلا معنى واحد، ولو فرضنا أنه يجوز إرادة معنيين حتى لو التزمنا بأن هذا الاستعمال حقيقي ومع ذلك خلاف المتفاهم العرفي. والشاهد على ما ذكرنا الأسباب الشخصية، فإنه لا ينبغي في وقوع الاشتراك، لا ينبغي الشك في وقوع الاشتراك في الأعلام الشخصية، ومع ذلك لم يرى استعمال أن يتكلم بكلمة واحدة ويراد بها معنيين، فيقول القائل جئني بزين ويريد بذلك الاتيان بشخصين مسميين بهذا اللفظ، فهذا خلاف المتفاهم العرفي حتى بناء على المثال الأخر، وأن الوضع غير التعهد جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى على احتمال اللفظ وجودا ترجيليا بالمعنى، على احتمال اللفظ موضوعا على المعنى كوضع العلامة على رأس الفرسخ ونحو ذلك من الوجوه المتقدمة. الظهور العرفي لا يساعد على ذلك، ولعل هذا هو مراد المحقق الخميني قدس الله نفسه من أن اللفظ جزء للمعنى حال الوحدة، لعله يريد به ما ذكرنا، لا أن الوحدة جزء للموضوع أو لماذا، بل يريد بذلك أن الظهور العرفي إنما هو استعمال كلمة واحدة أن يراد بها معنى واحد، فإن هذا هو الغاية للوضع، يعني الواضع حينما وضع هذا اللفظ لمعنى الغاية من هذا اللفظ استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى فقط، إرادة تفهيم هذا المعنى فقط. وكذلك في الوضع الثاني فإرادة المعنيين معا على خلاف ما هو المتفاهم عرفا، وعلى خلاف الطريقة المعروفة بين المتكلمين. ولو تنزلنا عن هذا ولم نقل بأن إرادة المجموع يعني كل من المعنيين خلاف ظاهر اللفظ، فلا ريب في أنه ليس بظاهره، بل يكون أحد المحتملات، يعني كما يمكن أن يكون المتكلم قد أراد بهذا اللفظ أحد المعنيين، cattolica e non che no a una morita di quella animale salon tu cura di sapere che erode del male o gemmi al moni salon di bella hamle l'affdale fa gusto all'affdo mugmala non nadri annahu arode di ni hoda al mano al il male al-okhar o kulla min al male istimori buoni والإجمال عند أدم القرينتين من مولى مدمين إذ لا يعلم مراد المتكلم وأنه أي شيء ومما ذكرناه يظهر أنه لو علمنا بأن المتكلم استعمل اللفظ في المعنيين ولكن لا ندري أنه استعمله في مجموع المعنيين ليكون مجازا لا محالة فإن المجموع ليس بموضوع له أو استعمله في كل من المعنيين على نفس استعمال اللفظ في المعنى الظاهر يعني هذا الاستعمال في حكم استعماله كما قلنا إن هذا هو من الاحترام في المقام إذا علمنا بأن المستعمل استعمله في المعنيين ولكن لا ندري أنه استعمله في مجموع المعنيين أو استعمله في كل من المعنيين على في حكم الاستعمالين جمع بين الاستعمالين في لفظ واحد إذا شككنا في ذلك ولم ندري لا يمكننا أن نحمل اللفظ على أنه أراد كل من المعنيين مستقلان يعني هذا استعمالان بكلمة واحدة لا يجرى المسير إلى ذلك بدعوى أن استعمال اللفظ في المعنيين أيضا حقيقة في الوحدة ليست أيضا للموضوع وإذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز كانت الحقيقة مقدمة كما كانت الحقيقة يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ما لم يكن قرينة على المجاز وهنا الأمر كذلك إذ يحتمل أن يكون الاستعمال في مجموع المعنيين وهذا مجاز ويحتمل أن يكون الاستعمال في كل من المعنيين حقيقة إذا صار الأمر بين الحقيقة والمجاز يحمل اللفظ على الحقيقة مما ذكرنا يظهر أن هذا ليس صحيح وذلك لأننا لو أغمضنا عما تركنا وقلنا بأن الوضع هو التأكد ومعنى الاشتراك تأكد الماضي أن يريد بهذه الكلمة أحد المعنيين فإرادته لكلهما مجا أمرنا عن هذا وبنينا على أن الاستعمال حقيقي إلا أن أصالة الحقيقة لا أساس لها والذي له أساس هو حمل الكلام على الظاهر الظهور العرفي هو الذي يكون حجة وأما أصالة الحقيقة تعبدا إذا دار الأمر بين أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي وأن يحمل على معناه المجازي يحمل على المعنى الحقيقي تعبدا هذا ليس له أساس فمن هنا قلنا أنه إذا كان في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة لا يحمل اللفظ على معناه الحقيقي إذ لا ظهور في الكلام لاحتمال أن يكون ما أتي به قرينة على المجاز فلم ينعقد ظهور في الكلام فإذا لم يكن أصالة الحقيقة أصلا برأسه فإنما تبع هو الظهور العرفي قد ذكرنا أن الظهور العرفي في خلاف إرادة أكثر المعنى الظاهر ولا أقل أنه ليس بظاهر فكيف يمكن تقديم أصالة الحقيقة على المجازر المكان، فلا بد من التبصر والرجوع الى الاصل العملي. فلو فرضنا ان البائع كان عنده ابدان كل مسمى باسم الاخر كالغانم مثلا او المبارك او غير ذلك مما يسمى بالعبيد، وعلمنا انه استعمل اللفظ الواحد في اكثر من معنيه، فقال للمشتري بعتك غانما بدرهمين، وعلم بان هذه الكلمه يعني كلمه غانم قد استعمل في اكثر من معنى واحد. وبعد ذلك وقع النزاع بين البائع والمشتري، فادعى المشتري انه اراد بكلمه غانم مجموع الابدين، فمعناه ان المجموع في ابي درهمين. فادعى البائع ان استعمل لفظ الغانم في كل منهما، فمعنى قوله بعتك غانما بدرهمين اي بعتك هذا بدرهمين وبعت الاخر بدرهمين، فيكون الثمن لا محاله أربعة دراهم. حينئذ لا ظهور في الكلام، لا يمكن أن يؤخذ بظهور كلام البائع فيقال إن الأمر سائر، فإن الحقيقة والمجاز وما يدعيه المشتري مجاز، فالظهور مع البائع فلا بد للمشتري ذلك من الإثبات، ليس الأمر كذلك. بل ان هذا يعني اراده كل واحد من العبدين او اراده المجموع كل منهما خلاف الظاهر، هذا وذاك، وحيث علمنا ان المتكلم استعمله في احد هذين المعنيين فلا بد من التوقف والرجوع الى الاصل العملي، فالأصل العملي في المقام يقتضي عدم اشتغال ذمة المشتري بأكثر من درهمين، فلا بد للبائع من الإثبات ما لم يثبت القول قول المشتري، ولا تكون ذمته مشهورة بحسب الظاهر بأكثر من درهمين. ثم إنما ذكرنا من جواز استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنيين لا يفرق فيه بين ان يكون المعنيان حقيقيين او مجازيين او احدهما حقيقيا والاخر مجازيا، فيستعمل لفظ الاسد مثلا في الحيوان المفترس مثل الرجل الشجاع باستعمال واحد، يعني باستعمالين بلفظ واحد، يستعمله في هذا ويستعمله في ذاك، لأن الاستعمال معنى الإعمال، يعني يجعله مبرزا لهذا المعنى ويجعله مبرزا للمعنى الآخر، جميع ذلك لا يفرق فيه. أما إذا استعمله في المعنى المعنيين المجازيين لا اشكال ان الاستعمال مجاز، لو كان مستعملا في احد ما ايضا كان مجازا، ولو استعمله في المعنيين الحقيقيين فيه كلام انه حقيقه او مجاز، فكنا لا عدل لهذا النزاع لانه على خلاف الظاهر على كل تفسير. قد يقال بأن استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي محاله، وذلك لأن الاستعمال في المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وإلا يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي لا محالة من جهة أصالة الظهور، حيث إن بناء العقلاء على ذلك. ما لم يثبت قرينة على خلاف الوعد يحمل على المعنى الحقيقي، وهذا هو الظاهر عنده، فإرادة المجاز محتاجة إلى القرينة الصارفة، فإذا كانت هناك قرينة صارفة كيف يمكن إرادة المعنى الحقيقي لا يجتمع نسخ قرين على انه لم يرد المذهبي كيف يجمع إرادة المعنى في معناه انه نسب الدم على خلاف ما اراده عدوه الممكن. ولكن هذا ليس بسيط فان المجاز يحتاج الى نسب قرينة خارج عن إرادة خصوص المعنى الحديثي. واما عن إرادة المعنى الحديثي وغير الحديثي معا لا يحتاج الى قرينة صارفة. والعبارة الاخرى اللفظ في نفسه ظاهر لان المتكلم اراد المعنى الحديثي فقط. هذا هو الظهور الذي هو مقتضى الوضع ومقتضى التعقد والالتزام. لا بد من نسب قرينه على خلاف ذلك لان المتكلم لم يرد المعنى الحديثي فقط ولكنه اراد اي شيء، اراد خصوصا المعنى المجازي او مجموع المعنى الحقيقي والمجازي او كل منهما على نحو تعدد الاستعمال. وان كان اللفظ واحدا القرينة الصارفة لا يعجب ذلك، هذا يحتاج الى امر اخر. فلا مانع من ان يكون في كلام قرينة صارفة او تكون القرينة حالية. وعلمنا ان المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي فقط، فالقرينة الصارفة موجود. واما انه اراد اي شيء، اراد المعنى الحقيقي والمجازي معا او خصوصا المعنى المجازي، هذا لا قرينة به. يعني لا ينافي وجود القرينة الصارفة إرادة المعنى الحقيقي مع غيره، نعم ينافي إرادة المعنى الحقيقي وحده، وهذا خارج عن محل الكلام. بقي الكلام فيما أفاده صاحب المعارف قدس الله نفسه من التفرقة في المقام بين التسمية والكلام والمفرد، وأنه في المفرد مثلا مجاز وفي التسمية والكلام حقيقة. هذا يخالف الكلام.